بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يخبرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أنه يضرب الأمثال لعباده في كتابه سبحانه تبارك وتعالى، وهذه الأمثال تساق حتى تقرب لذهن الإنسان ما قد يكون بعيدا، وتوضح له ما قد يكون مشكلا عليه ومبهما عنده، فيوضح له ربه سبحانه بضرب هذه الأمثال. والمثل قد يكون بضرب الشيء العظيم مثلا لشيء عظيم، وأيضا بضرب المثل بالشيء الحقير لما كان مثله. فالله لا يستحي أن يمثل شيئا بشيء، أن يضرب الأمثال ليقربها إلى ذهن الإنسان حتى كأنهم يشاهدون ما هو متوهم عندهم. فهذا المثل يقرب الحقيقة للإنسان، الحقيقة الغير المشاهدة يقربها وكأنهم يرون هذا الشيء أمامهم. إن الله لا يستحيي، يستحيي هنا بيائين، وإن كان لغة يجوز بيائين وبياء واحدة، فيستحيي فهو مستحي، ويستحي فهو مستحي فهو مستحي، لكن ما جاش إلا قراءة واحدة فقط في هذه الآية: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فضرب الله عز وجل الأمثال للناس، فأما المؤمنون فيعلمون أن هذا المثال حق من الله سبحانه، وأن ضرب المثال حق من الله سبحانه، وأن هذا الذي يذكره الله عز وجل كله حق، يعلمون أنه الحق من ربهم وأنه لا يجوز إنكاره. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الكفار ينكرون لسبب ولغير سبب، فإذا جاهلوا أنكروا، وكذلك إذا علموا أنكروا، فهم لا يزالون منكرين على النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوه وما لم يعرفوه. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين، فأبوا أن يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، واعترضوا أنه إزاي يكون رسول من عند رب العالمين ويكون واحد من الناس، لا، طب ليه ما يكونش ملكا من الملائكة؟ مع معرفتهم بأن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه الذي بنى هذه الكعبة التي يطوفون حولها كان بشرا من البشر، لم يكن إبراهيم ملكا من الملائكة ولا جنيا من الجن، لكن كان بشرا من البشر. إيه اللي خلاه نفعت في إبراهيم وما نفعتش في محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه الإنكار، لمجرد الإنكار والإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم والتكذيب. فلذلك ينكرون أشياء هم يعرفون أنها حق. حين يقول اعبدوا إلها واحدة، هم اللي أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم من الذي يخلق ومن الذي يرزق، ومن قالوا الله الذي في السماء. من الذي تعبدون؟ يقول الآلهة التي في الأرض. إذا كان هذا الذي خلقكم هو في السماء، كيف تتركونه وتعبدون هذه الآلهة؟ هو كده، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يا ترى هم كانوا فاهمين إيه اللي بيقولونه؟ لو كانوا يفهمون لكانوا ناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل في ذلك، ولكن لا عقول عند هؤلاء، فهم يقولون إحنا ماشيين زي أبائنا بالضبط، هم فعلوا إحنا فاعلين كما فعل هؤلاء الآباء، نسير وراءهم، إن على آثارهم مقتدون وإن على آثارهم مهتدون. إذن فهم حين ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعوهم إلى التوحيد، لم يكن هذا الإنكار بدليل معهم أو أثار من علم، ولم يكن له حظ عند عقولهم، لا، لا دليل من النقل ولا دليل من العقل، إنما محض الجهل من هؤلاء، فينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم هذا. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لا شيء عجاب. طيب إيه اللي خلاه عجيب هذا الشيء؟ إيه العجب اللي فيه؟ يعني ما يعرفوش، ما يعرف ليه الأهل بيقولوا زي بعض كده ما يقولون. ولذلك لما كانوا يجلسون ويتناقش بعضهم مع بعض، ما تيجي نقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم شيء، نقولوا عنه إيه؟ يقولوا كذاب كذاب، واحنا كنا سمعنا منه كذب قبل كده، عمره ما كذب قبل ده، ده احنا اللي مسمينه الصادق الامين، هنقول عنه كذاب ازاي؟ طيب بلاش نقول عليه مجنون، مجنون ما راينا اعقل منه صلوات الله وسلامه عليه، ازاي يكون هذا مجنونا وقد عرفنا الجنان وعرفنا كذا؟ طيب نقول عنه ساحر، ساحر كيف يكون ساحر؟ عمره ما مارس السحر، واحنا نعرف السحر ده، هنضحك على مين؟ على نفسنا فيها. اذا هم بيردوا على انفسهم في هذا الشيء، فمجرد الكلام الذي يقولونه يجدون من يرد عليهم في هذا الشيء بتكذيب هذا الذي يقولونه. فإذا هم ليسوا مقتنعين بهذا الذي يقولونه، إنما اتفقوا على شيء واحد وهو رفض ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن الحج عندهم أي شيء مقبولا أو غير مقبول، المهم يردون عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا يقول عن هؤلاء الكفار أنهم يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ هل هم تدبروا هذا المثل بحيث يجدوا للمثل شيء غريب وشيء عجيب، وإزاي ربنا يضرب بهذا المثل؟ لا لا لا، هذا ليس واقعا وليس حقيقة أبدا، ما تفكروا في ذلك. هم يقولون كده وخلاص، اعتراضا على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ربنا ضرب المثل بالبعوضة؟ ربنا يضرب الأمثال للناس في كتابه ليس بالبعوضة فقط، يضرب بما فوقها من أشياء، والأمثال كثيرة في كتاب الله عز وجل، ويقول لنا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إلا العالمون. إذن وصف هؤلاء بصفتين، أنهم جهلاء ليسوا بعالمين، وأنهم لا يعقلون لا يفهمون. لو كانوا يفهمون لتدبروا ما قال الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن ما عقل، لا عقول عندهم حين يشركون بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فحين يضرب الله عز وجل المثل يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، إنه من كلام رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه في سورة المدثر: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يبقى قول الكافرين الإنكار، ليه ربنا ساق هذا المثل؟ فيجيب الله عز وجل على هؤلاء كذلك، كهذا الحال الذي أنتم فيه في اشتراككم، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. إذن فآية المدثر توضح هذه الآية في هذه الجزئية، أن بعض المفسرين قالوا يقول الكفار ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، كأنهم قالوا إن الكفار هم اللي قالوا هذا الشيء، المثل ده خلى الناس يتفرقوا، ناس ضلوا وناس اهتدوا. لكن سورة المدثر تبين هذا من قول الله سبحانه، أن الله له الحكمة البالغة. فأقول كذلك، كهذا الذي صار من حال هؤلاء، أضل الله من شاء وهدى من شاء، الله يهدي والله يضل سبحانه تبارك وتعالى. نؤمن بذلك كله، الهدى بيد الله سبحانه، فضلا منه سبحانه يتفضل على عباده فيهدي من يشاء، وبعبده سبحانه يعلم من الذي يستحق الضلال فينزع منه رحمته سبحانه تبارك وتعالى ويجعله من أهل الضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. وما يضل به إلا الفاسقين، ما يضل، يضل الله سبحانه بالفعل أضله الله سبحانه، فعل الرباعي أضلله الله سبحانه تبارك وتعالى. ما يضل الله عز وجل إلا من يستحقون ذلك الذي يستحق. الله حكم عدل سبحانه تبارك وتعالى، يستحيل على عدله سبحانه أن يضل إنسانا يستحق عنده الهدى، إنسانا على تقوى وعلى خير ثم يضله الله عز وجل من غير شيء. لا لا، الله عز وجل حكم عدل. ما يضل به إلا الفاسقين الذين خلقهم الله عز وجل وهو أعلم بهم أنهم لا يستحقون إلا ذلك سبحانه تبارك وتعالى. وما يضل به إلا الفاسقين الذين خرجوا عن طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. كأن الإنسان يبتدي بشيء والله يعطيه أشياء، تأخذ خطوة في التقرب إلى طريق الله سبحانه، من اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، من اقترب إلي ذراعا اقتربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. أن تتقدم إلى طريق الله، الله عز وجل يعطيك. أما الإنسان يحجم ويبتعد عن الله فلا يضر إلا نفسه، أما هذا فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، أما هذا فأعرض عن الله فأعرض الله عز وجل عنه. ويهدي سبحانه تبارك وتعالى من علم الله عز وجل ومن خلقه لذلك، علم الله أنه لا يستحق إلا ذلك ولذلك خلقه سبحانه تبارك وتعالى. يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، أما الذين يضلهم الله سبحانه فقد استحقوا ذلك، فما يضل به إلا الفاسقين. أخبر سبحانه تبارك وتعالى أنه لا يستصغر شيئا يضرب به المثل، هذا مثل في سورة البقرة، ويمكن نذكر قبل ذلك في الآيات الأوائل من هذه السورة كيف ضرب الله عز وجل المثل الناري والمثل المائي للمنافقين. مثلهم المنافقون كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الإنسان المؤمن يتفكر في ذلك، لماذا ضرب الله المثل، تفكر في المثل، تعرف أنه يقرب إليك هذه الصورة. المنافق في حيرة، الحيرة بتاعته قد إيه تكون، أهو كل منا تعتريه الحيرة أحيانا، يحتار في أمره، يحتار في رزقه، يحتار في حال أولاده، يحصل له شيء من الحيرة. كم تبلغ حيرتك هذه؟ يقول لك أنا والله امبارح كنت في حيرة شديدة جدا، ليه مشيت في الطريق لقيت قدامي 10 طرق مش عارف أمشي بأني بهذه الله، هذه حيرة. ولكن انظر لحيرة هذا الإنسان الذي ضرب الله عز وجل له المثل، وهو الإنسان المنافق. مثل الإنسان الذي في ظلمات بالليل، في ظلمة الليل وفي الشتاء الشديد البرد، وإنسان أمامه طرق عايز يذهب لطريق ومش عارف أين هذه الطرق، من شدة الظلام فإذا به يستوقد نارا يطلب نارا فلما أضاء هذه النار رأى ما حوله. إذن دله النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، فإذا به يرى القرآن ويرى حال أهل الإيمان، ومع ذلك يعرض عن ذلك، افل القرآن افل النور الذي جاءه، فرجع إلى الخفض وإلى الظلمة وإلى الحيرة. هذا المنافق مثله كمثل إنسان يصير سائر في طريق مظلم في ليلة شديدة السواد وبعدين أدنار عشان يشوف الطريق، لما أبصر ما حوله انطفأ هذا النار، اطفأت النار وذهب هذا النور، وما قدر على طريق وقف محتار يا ترى لنا شكل هنا ولا هنا، أي طريق من الطرق وهو في هذه الظلمة. هذا حال المنافق، يبين الله حيرته العظيمة، أنه متحير يخبط خط عشواء لا يدري يمشي يمينا ولا يسارا. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام. وقدمنا هذا المثل وشرحه وما فيه، هو مثل المنافق في حيرته وتخبطه، كمثل هذا الذي يسير بالليل في ظلمات الليل في ليلة شاتية فيها برق وفيها رعد وفيها مطر وفيها، وهو عايز يستكن في مكان مش عارف يذهب فين في هذا المكان، فإذا أضاء البرق في السماء إذا به ينظر، فلما يكاد يسير انطفأ البرق وبقى الرعد يجعل أصابعه في آذانه خائف من الرعد وصوته وصوته ويخاف من الصواعق خائف من الموت والله محيط بالكافرين. فكأن هذا الإنسان المنافق حين يبصر نور الإيمان يكاد يسير، لما يأمره دينه إن جاهد في سبيل الله يترعب ويخاف وينكس على عقبيه لا يدري كيف يتوجه وكيف يسير. هذا حال المنافقون، وهذا مثل من الأمثلة التي ضربها الله سبحانه وتبارك وتعالى. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثال ضربه الله سبحانه، أمثال يضربها الله حتى يقرب إلى أذهانهم ما قد يكون بعيدا عنهم، فيقول هذه التماثيل التي تعبدونها من دون الله سبحانه، هل تخلق شيئا؟ لا تقدر على خلق ولو أحقر الأشياء في نظركم. الذبابة تقدر هذه التماثيل تخلق ذبابة؟ لن يخلق ذبابة. ولو اجتمعت كل الآلهة التي تعبدونها من حجارة وأوثان وأصنام، من أشجار وأحجار، من إنس ودان، لو اجتمعوا ما قدروا على صنع ذلك، أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. الإنسان ضعيف، والذي يطلب منه هذا يطلب من الذباب، هذا ضعيف وهذا ضعيف، فلما لا تتوجه بعبادتك إلى الله القوي العزيز سبحانه تبارك وتعالى. يضرب المثل، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أولي الولي القريب الحميم النصير المدافع، هذا ولي الإنسان، يعني الذي يلي أمره. اتخذوا من دون الله أولياء يعني نصراء، من ينصرهم من دون الله؟ عبدوا الأوثان يظنون أن الأوثان تحميهم، تقربوا إلى الشرق وإلى الغرب يظنون أن هذه القبيلة وهذه الدولة تحميهم، فيقول الله سبحانه الذين اتخذوا نصراء ينصرونهم من دون الله سبحانه، مثلهم كمثل العنكبوت فحقر كل من يتقوى بغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، فضرب له المثل بالعنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت هذه العنكبوت بيتها، العنكبوت الأنثى تبني بيتها، ويقول سبحانه وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا المثل العظيم الذي ضربه الله واستحقره الكافرون، ربنا يضرب المثل بالعنكبوت، لو أنهم فهموا ذلك عرفوا جمال التمثيل الذي يذكره الله سبحانه. تتحموا في إيه؟ تتحموا في الشرق والغرب، هم ليذلونكم، مثلكم كمثل العنكبوت، العنكبوت بنت بيتا كبيرا أعظم منها 100 مرة وأكثر من ذلك، تريد بيت العنكبوت عمالة تنسج فيه وتعمل فيه أياما وليالي لغاية ما بنت لها بيتا كبيرا ودخلت بداخله، تيجي عليه الريح تطيره، يجي الإنسان يدوس بقدمه عليه قتلها وهدم بيتها. هذا بيت العنكبوت أوهن أضعف البيوت، والتشبيه عظيم جدا ومقصود. يمكن الكثير من الناس يعبر بخيط العنكبوت، خيوط العنكبوت، لكن الآية قالت لا، بيت مش خيط العنكبوت، خيط العنكبوت غاية في القوة، لو قورن بمثله من الفولاذ ومن الحديد لو جاء شيء في سمك خيط العنكبوت، خيط العنكبوت أقوى منه. لو أنك تخيلت قطعة من حديد في مثل سمك هذه، قوة الشد اللي في خيط العنكبوت أقوى من هذه التي في مثلها، ولكن المقصود هنا البيت، البيت العنكبوت، مهما كانت هذه الخيوط متينة تتشد تتسحب ما تتقطعش، ولكنها لو إن إنسان داس عليها، لو إنه نفخ فيها طار هذا البيت، فلا تحمي من بداخله. إنهم احتموا ببيوت العنكبوت حتى تحميهم، فما حمتهم بشيء وإنما أضرتهم. حين يضرب الله عز وجل المثل للكلمة الطيبة، كلمة الإيمان لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، شجرة قوية متينة عظيمة أصلها ثابت، جذورها ضاربة في الأرض، فرعها منبثق في السماء، هذه كلمة لا إله إلا الله، تأخذ بيدك من الدنيا إلى جنة الله سبحانه تبارك وتعالى. أما كلمة الكفر، الكلمات الخبيثات كمثل شجرة خبيثة نبتت فوق الأرض، لا جذور لها ولا أصل لها يحميها، إذ تثت من فوق الأرض، جاءت عليها الريح أقل شيء طارت الشجرة كلها، ما لها من قرار. كذلك مثل هذه الأولى التي ثبتها الله والثانية التي أزالها الله، الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على قول لا إله إلا الله حتى نلقاه في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لما يذكر المثل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوي الإنسان الذي هو مملوك ورزقه ضيق وكلما كسب شيئا فهو لسيده، هل يستوي مع إنسان ينفق لله سبحانه تبارك وتعالى سرا وجهرا ويستشعر جمال الإنفاق في سبيل الله عز وجل؟ هذا الإنسان الذي هو مقيد مكبل، الإنسان البخيل، الإنسان الذي يتقرب لغير الله سبحانه تبارك وتعالى، الآخر الذي ينفق لله سبحانه يستشعر أن المال مال الله سبحانه وأنه ينفق منه سرا وجهرا والله يخلف عليه خيرا من ذلك. يضرب الله الأمثال لقوم يعقلون وللعالمين كما أخبر الله سبحانه: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.